وإذا لم يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بل نهض بعد الشهادة حين قال وأشهد أن محمد عبده ورسوله فلا بأس، لأن بعض أهل العلم قالوا إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تستحب هنا، وإنما هي مشروعة في التشهد الأخير، ولكن دلت الأحاديث الصحيحة على أنها تشرع هنا وهناك، فيأتي بها هنا أي في التشهد الأول، هذا هو الأصح لعموم الأحاديث، لكنها ليست واجبة عليه، وإنما تجب في التشهد الأخير عند جمع من أهل العلم. انتهى. ذكره في مجموع فتاوى ابن باز الجزء 11 الصفحات 41 و42. قلت وما ذكره الشيخ هو ظاهر حديث عائشة في صفة وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، يتسوك ويتوضأ ثم يصلي 9 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيدعو ربه ويصلي على نبيه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي 9 فيقعد، ثم يحمد ربه ويصلي على نبيه ويدعو ثم يسلم تسليمة يسمعنا. الحديث رواه أبو عوانة في المستخرج 2349 والبيهقي 4700 بسند صحيح، وقد رواه مسلم في صحيحه 746 بدون قوله إلا عند الثامنة فيدعو ربه ويصلي على نبيه. انتهى. قال فظاهر هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة عليه في التشهد الأول، وممن اختار مشروعية ذلك الشوكاني والألباني رحمهم الله. قال الشوكاني التقييد بالقعود في كل ركعتين يفيد أن هذا التشهد هو التشهد الأوسط، ولكن ليس فيه ما ينفي زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير مقترنة بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد بلفظ قد علمنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة، وهو في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة، وفي رواية من حديث ابن سعود فكيف نصلي عليك إذا صلينا في صلاتنا، انظر الدرار المضية صفحة 140. هنا ينتهي مجلسنا، نلقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.